بسم الله الرحمن الرحيم. يسرنا في شبكة بينونة للعلوم الشرعية أن نقدم لكم سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد، فمع الدرس 58 والأخير من دروس شرح كتاب 40 النووية في ليلة الأربعاء 23 من شهر شعبان عام 39 بعد 400 وألف، فنختم اليوم دراسة هذا الكتاب 40 النووية للإمام النووي رحمه الله مع آخر حديث، الحديث 42. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه 40 النووية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تبارك وتعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم، إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. حديث صحيح، عندك حديث حسن صحيح، أحسنت. بدأ الإمام النووي رحمه الله كتابه 40 النووية بالحديث الأول في الإخلاص لله تعالى: إنما الأعمال بالنيات. ولأن الإخلاص شرط من شروط قبول العمل، مع الشرط الثاني الاتباع لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ختم أيضا الإمام النووي رحمه الله كتابه 40 النووية بهذا الحديث، حديث النهي عن الشرك بالله عز وجل، لأن الشرك بالله عز وجل يضاد الإخلاص ويبطل العمل إذا كان من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر. وهذا الحديث فيه يذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه بعضا من مكفرات الذنوب، ثلاثة أسباب لمغفرة الذنوب. وكل مسلم يحتاج إلى مغفرة ذنوبه، فمن رحمة الله عز وجل بعباده أن بين لهم بعض الأسباب التي تكون فيها مغفرة لذنوبهم. فالحديث فيه ثلاثة أسباب، حديث عظيم من الأحاديث القدسية عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى، قال الله تعالى. إذن هو كلام الله عز وجل من عند الله عز وجل، لكنه حديث قدسي يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. وهذا الحديث رواه الترمذي رحمه الله في سننه وصححه، وأيضا له شواهد في صحيح الإمام مسلم، وأيضا عند الإمام أحمد في المسند والطبراني. و ذكر هذه الشواهد لهذا الحديث الإمام ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع بيان العلم، جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، شرح الأحاديث 40 النووية. الحديث القدسي الفرق بينه وبين القرآن، كلاهما من عند الله عز وجل، لكن الفرق بين الحديث القدسي، هنا يقول الله يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك. فهذا كلام الله لا يمكن أن يصدر عن بشر، إنك ما دعوتني، لأن البشر لا يدعون إلا الله. فالله عز وجل يخاطب ابن آدم أن يدعوه ويرجو رحمته عز وجل، فإذا فعل ذلك قال غفرت لك، فهذا كلام الله عز وجل. لكن الفرق بينه وبين القرآن أن القرآن من الفروق واحد، أن القرآن معجز، القرآن معجز، لا يمكن أن يأتي أحد من البشر ولو اجتمعوا بسورة من القرآن تحداهم الله عز وجل، لا يستطيعون، فهو معجز لا يستطيع أحد من الناس أن يزيد عليه أو ينقص منه، لأن الله عز وجل تعهد بحفظه، وما حفظه الله عز وجل لا يستطيع أحد من الخلق أن يغير فيه. فالقرآن معجز، أما الحديث القدسي فليس بمعجز لأنه يروى إلينا بالأسانيد. الثاني من الفروق أن القرآن متعبد بتلاوته، من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، فمن تلا القرآن له بكل حرف عشر حسنات بفضل الله عز وجل، وهذا لا يكون في الحديث القدسي. ثالث أن القرآن ثبت بالتواتر، التواتر القطعي العلم لا يمكن إنكاره، فمن أنكر شيئا من القرآن يكفر بالله عز وجل لأنه ثبت بالتواتر. أما الحديث القدسي فلم يثبت بالتواتر، جاءنا بالأسانيد مثل أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم من قوله أو من فعله أو من تقريره، ففيه الصحيح وفيه الضعيف وفيه الموضوع، الحديث القدسي. والرابع من الفروق أن القرآن يقرأ في الصلاة، يتلى في الصلاة، سورة الفاتحة وبقية سور القرآن تقرأ في الصلاة، أما الحديث القدسي فلا يقرأ في الصلاة، من قرأ الحديث القدسي في الصلاة بطلت صلاته. وهكذا أيضا القرآن تقرأ فيه البسملة والاستعاذة، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ثم يتلو القرآن. أما الحديث القدسي فلا يقال قبله البسملة ولا الاستعاذة. وعند جمهور أهل العلم أن القرآن لا يمسه إلا المطهرون، والحديث القدسي ممكن أن يمسه غير المطهرين. هذه فروق ذكرها أهل العلم. يقول الله عز وجل: يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي، غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. فهذا الحديث يخاطب الله عز وجل فيه بني آدم، وهو مشتمل على ثلاثة أسباب من أسباب مغفرة الذنوب والخطايا، واحد منها هذا: إنك ما دعوتني ورجوتني، الدعاء والرجاء سببان لمغفرة الذنوب. ودعاء الله عز وجل ورجاؤه مغفرة الذنوب، هذا هو السبب الأول. فدعاء العبد ربه مغفرة ذنوبه ورجاؤه ذلك منه دون يأس باستمرار يدعو الله عز وجل مع التوبة من الذنوب، يحصل بذلك، يحصل به من الله عز وجل المغفرة ولو عظمت الذنوب وكثرت وتكررت. ولهذا قال: على ما كان منك ولا أبالي، على ما كان منك من الذنوب إن كثرتها مع تكرارها مع عظمها، ما دمت تدعوني وترجوني أغفرها لك ولا أبالي. ونظير هذا الحديث قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. فالدعاء مستجاب مع استكمال شرائطه وانتفاء موانعه. عند أهل العلم هناك شروط لاستجابة الدعاء وموانع لعدم استجابة الدعاء، لابد للمسلم أن يعرف هذه الشروط وهذه الموانع، لأن من الناس يدعو فلا يستجاب له لوجود الموانع، أكله من حرام وملبسه من حرام، أن لا يستجاب له، لا يمكن يستجاب له، يشرك بالله عز وجل، يدعو غيره، كيف يستجيب الله عز وجل له؟ فلا بد من استكمال الشروط، أو من الناس يعتدي في دعائه، يعتدي في دعائه، يسأل أمورا مستحيلة الله عز وجل نفاها في القرآن، فهذا من الاعتداء في الدعاء. هناك شرائط وأيضا موانع لاستجابة الدعاء. ثم قال الله عز وجل: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك، غفرت لك. لو بلغت ذنوبك عنان السماء، ارتفعت إلى أعلى السماء لكثرتها، ثم استغفرتني غفرت لك. فلو كثرت ذنوب العبد حتى بلغت عنان السماء، يعني بلغت إلى السماء أو ما دون السماء كالسحاب أو ما يبلغه بصر الناظر إلى فوق، ثم حصل من العبد الاستغفار مع التوبة من جميع الذنوب، فإن الله عز وجل يغفر تلك الذنوب ويتجاوز عنها، والتوبة تكون بالإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزيمة في المستقبل على أن لا يعود إلى هذا الذنب. مع هذه الثلاثة، فإن كان الذنب في حق الله عز وجل فيه وفيه كفارة أتى بالكفارة التي عليه، وإن كان في حق الآدميين أدى حقوقهم إليهم أو تحللهم من هذه الحقوق. هذه شروط التوبة: الاستغفار، كثرة الاستغفار. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. ثم قال أيضا في حديث آخر: من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. فالاستغفار بابه عظيم، وهو من أسهل العبادات. أستغفر الله من أسهل العبادات، لا تحتاج إلى مشقة ولا إلى طهارة ولا إلى استقبال قبلة ولا ستر عورة ولا غيرها. استغفر الله، أكثر من الاستغفار إذا أردت أن تسرك صحيفتك يوم القيامة. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب الأرض يعني ما يقارب ملؤها، قريب من ملء الأرض، هذه الأرض الواسعة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، ذنوب، معاصي، كبائر، صغائر، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. لقيت الله عز وجل يوم القيامة ليس عندك شرك به سبحانه وتعالى، أي نوع من أنواع الشرك الأكبر أو الأصغر أو الشرك الخفي الرياء. ولذلك تأتي هنا أهمية التوحيد ودراسة التوحيد ومعرفة أقسام التوحيد وما يناقض وينقض هذا التوحيد وينافي كمال التوحيد. فالواجب على المسلم أن يتعلم التوحيد ويدرس التوحيد. والشرك بالله عز وجل إذا كان الشرك الأكبر هو الذنب الذي لا يغفر الله عز وجل، كل ذنب دون الشرك فهو تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عن صاحبه وإن شاء غفر له، لكنه لا يخلد فيها خلود الكفار إذا كان دون الشرك، بل لا بد أن يخرج منها ويدخل الجنة كل الذنوب ما عدا الشرك. فالله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء سبحانه وتعالى. فنسأله عز وجل المغفرة والرحمة. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، هذه ثلاث أسباب لتكفير الذنوب، ولا يسلم أحد من الذنوب والمعاصي مهما قال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول كل بني آدم خطاء، كل لفظ عام، لفظ للعموم بذاته، هذا اللفظ يدل على العموم، كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون. فعلى الإنسان أن يجدد التوبة دائما ويستغفر الله عز وجل دائما ويدعوه سبحانه وتعالى دائما ويرجو رحمته سبحانه وتعالى ومغفرته وسعة فضله، وأيضا يتعلم التوحيد وما ينافي هذا التوحيد. فوائد الحديث كثيرة، فيه هذا الحديث سعة فضل الله عز وجل ومغفرة ذنوب عباده سبحانه وتعالى، مهما بلغت هذه الذنوب، لو وصلت إلى عنان السماء، لو ملأت الأرض هذه الذنوب، ثم استغفر ثم أتى الله عز وجل لا يشرك به شيئا، غفر الله له جميع هذه الذنوب. من أسباب مغفرة الذنوب الدعاء والرجاء، وهذا الحديث أيضا يدل على فضل الاستغفار مع التوبة، وأن الله عز وجل يغفر للمستغفر ذنوبه ولو بلغت في الكثرة ما بلغت. وفيه أيضا أن الشرك بالله هو الذنب الذي لا يغفر، وأن ما سوى الشرك تحت مشيئة الله عز وجل، والشرك هو أن تجعل لله عز وجل ندا وشريكا في أسمائه وفي ربوبيته وفي ألوهيته سبحانه وتعالى. فعلى المسلم أن يتعلم التوحيد ويحضر مجالس العلم التي فيها تدريس التوحيد ويقرأ في كتب التوحيد، خاصة في هذه الأزمان الذي كثرت فيه الفتن والشبهات، وأيضا بان فيه ضعف الناس في توحيد الله عز وجل، وسهولة أيضا وقوعهم في الشرك به سبحانه وتعالى بأنواعه، نسأل الله عز وجل السلامة. أيضا من فوائد هذا الحديث فضل الإخلاص، وأن الله يكفر به الذنوب، وقد مر الكلام في الإخلاص في الحديث الأول من هذا الكتاب العظيم الذي جمع فيه الإمام النووي رحمه الله هذه الأحاديث الذي هي فيها الإسلام وفيها أصول هذا الدين العظيم. مكفرات الذنوب لا بد من التوسع فيها وبيان غير ما جاء في هذه الأحاديث. فالعبد لا يسلم ولا يخلو من معصية، لا يسلم من نقص أحد من بني آدم، المعصوم من عصمه الله عز وجل، ولكن الناس يتفاوتون في المقادير، فمن تفقد نفسه وحاسب نفسه وجد هذه النفس مشحونة بهذا النقص، فإذا وفقه الله عز وجل تحرك فيه خوف الله عز وجل، فرجع إلى الله عز وجل فارا إليه سبحانه وتعالى يطلب النجاة من عقوبات الذنوب هذه، علم أن له ربا يغفر الذنوب فتاب وأناب، كما قال الله عز وجل فيما يرويه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم، قال الله في الحديث القدسي: من علم أني ذو قدرة على مغفرة الذنوب غفرت له ولا أبالي ما لم يشرك بي شيئا. حديث صحيح في صحيح الجامع 4330. إذا رجع العبد إلى ربه عز وجل وجد باب مكفرات الذنوب مفتوحا على مصراعيه، مكتوبا على هذا الباب: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. على المسلم أن يرجع إلى الله، ما أحد يسلم من الذنب لكن يرجع إلى الله، يجد الله عز وجل غفورا رحيما واسع المغفرة سبحانه وتعالى، يسر لنا أسباب المغفرة، ومنها ما ذكر في هذا الحديث تكفير الذنوب من الله عز وجل على نوعين: إما أن تكون بمحو هذا الذنب، أتبع السيئة الحسنة تمحها، محو هذه السيئة من الصحيفة، وأيضا أعظم من المحو هو التبديل، تبديل هذه الحسنات بعد التوبة والاستغفار، تبديل هذه الحسنات العظيمة، تبديل هذه السيئات العظيمة حسنات. قال الله عز وجل: فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. فتكفير الذنوب إما بالمحو، محو هذه الذنوب، وإما بتبديل هذه السيئات حسنات، وهذا فيه نوع زيادة إحسان من الله عز وجل وتفضل بعد التوبة والإيمان والعمل الصالح. إذن للذنوب والآثام مكفرات، علينا أن نعي ونتيقن بأن هذه المكفرات وهذه الأسباب هي تكفر هذه الذنوب والآثام، لأن الله عز وجل ذكرها في كتابه، ورسوله صلى الله عليه وسلم ذكرها لنا في أحاديثه، فعلى المسلم أن يتفقه في مثل هذه الأسباب. نلخص لكم هذه الأسباب، جمع أهل العلم واستنبطوا من النصوص 10 أسباب لتكفير هذه الذنوب، 5 في الدنيا و5 في الآخرة. قالوا الخمس التي في الدنيا هي التوبة النصوح، الاستغفار، الحسنات الماحية وأعظمها التوحيد، 4 دعاء الملائكة والمؤمنين للعبد، 5 المصائب المكفرة في حياته، هذه 5 في الدنيا، وفي الآخرة الابتلاء عند الموت في البرزخ، 2 الابتلاء في عرصات يوم القيامة، 3 دعاء المؤمنين وإهداؤهم له من ثواب أعمالهم بعد موته مما دل عليه الدليل، 4 شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الملائكة والشهداء والصالحين، 5 في الآخرة رحمة أرحم الراحمين عز وجل. هذه 10 جمعها أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره، ألخص لكم لنرغب أنفسنا في رجاء رحمة الله عز وجل ومغفرته. التوبة النصوح أول سبب من 10: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. فالتوبة النصوح الإقلاع عن الذنب، إذا علمت من نفسك أنك تفعل ذنبا أو تنوي على ذنب تب إلى الله عز وجل توبة نصوحة، أقلع عن هذا الذنب، اندم على فعل هذا الذنب، اعزم في قلبك على عدم العودة إليه، هذه التوبة النصوح. الواجب على العبد أن يتوب إلى الله عز وجل توبة عامة. رسول الله صلى الله عليه وسلم غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يقول: اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت، وما أسررت وما أعلنت، وما أنت أعلم به مني، أنت إلهي لا إله إلا أنت. متفق عليه. التوبة تكون من ترك الواجبات، فمن ترك الواجبات والفرائض يتوب إلى الله عز وجل ويعود إلى هذه الواجبات والمأمورات. التوبة تكون من الكبائر الذنوب ومن صغائر الذنوب. التوبة تكون بالتحلل من حقوق الآدميين، تكون بأداء تلك الحقوق إليهم. قال صلى الله عليه وسلم: من كان لأخيه عنده مظلمة من مال أو عرض فليتحلله اليوم قبل أن لا يكون دينار أو درهم إلا الحسنات والسيئات، رواه البخاري وغيره. التوبة من أهم مكفرات الذنوب. الثانية الاستغفار، فإن من استغفر الله تعالى غفر له. هذا هو الحديث الذي معنا. الله عز وجل يقول: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. ويقول في الحديث القدسي الذي معنا: إنكم تخطئون بالليل، في حديث آخر: يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم، رواه أحمد ومسلم. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان قال: وعزتك يا رب لا أبرح أغوي عبادك ما دامت أرواحهم في أجسادهم. فقال الرب عز وجل: وعزتي وجلالي لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. انظروا إلى رحمة الله عز وجل، لا أزال أغفر لهم ما استغفروني. فالاستغفار هو طلب المغفرة من الله عز وجل، واعتراف بالذنب والتقصير في حقه عز وجل. فإذا عصى العبد ربه وظلم نفسه بارتكابه الذنب فليستغفر الله عز وجل، فليستغفر الله عز وجل. فالاستغفار من أعظم مكفرات الذنوب، فعلى العبد أن يكثر من الاستغفار. من أحب أن تسره صحيفته فليكثر من الاستغفار. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح الجامع الصغير، وهكذا قال صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. طوبى الجنة، شجرة في الجنة. وهكذا الحديث الذي معنا. السبب الثالث من مكفر الذنوب الحسنات الماحية، وأعظمها التوحيد كما جاء في الحديث. الحسنات أكثر من الحسنات، من الصلاة والصيام والصدقة والحج والعمرة وتلاوة القرآن والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، حسنات أكثر منها. قال الله عز وجل: إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. قال ابن كثير رحمه الله: إن فعل الخيرات يكفر الذنوب السالفة. ويبين هذا ويوضحه حديث أبي ذر ومعاذ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها. إذا فعلت ذنبا وسيئة أتبعها بحسنة، صل ركعتين، تب إلى الله عز وجل، استغفر الله تمحى السيئة. أعظم الحسنات الماحية التوحيد، دل على ذلك الحديث الذي معنا: يا ابن آدم لو أنك أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. توحيد موحد لله عز وجل، لا تشرك به شيئا، لأتيتك بقرابها مغفرة. التوحيد والسنة، اتباع السنة من أعظم، بل هما أعظم سببين لتكفير الذنوب. التوحيد، صحة الاعتقاد وعدم الابتداع في دين الله عز وجل، واتباع السنة في جميع حياتك، لا يبقى ذنب بعد ذلك. هذا فضل الله عز وجل يؤتيه من يشاء. قال ابن رجب رحمه الله في شرحه لهذا الحديث الذي معنا، قال: من جاء مع التوحيد بقراب الأرض خطايا لقيه الله عز وجل بقرابها مغفرة. فإذا كمل توحيد العبد وإخلاصه لله تعالى فيه وقام بشروطه بقلبه ولسانه وبجوارحه عند الموت، أوجب ذلك مغفرة ما قد سلف من الذنوب كلها، ومنعه من دخول النار بالكلية. كلام ابن رجب في جامع علوم الحكم شرح لهذا الحديث. فالعبد يسعى لتصحيح عقيدته، ندعو الناس للرجوع لعقيدتهم وإلى توحيد الله عز وجل، نبين لهم الشرك بالله عز وجل وخطورة الشرك وما ينافي كمال هذا الشرك، لإنقاذ هؤلاء الناس من نار جهنم، لإنقاذهم وأخذهم إلى رحمة الله عز وجل. فعلى كل منا أمانة أن يسعى لإصلاح ما يستطيع ولدعوة من يستطيع من الناس إلى التوحيد بالله عز وجل، وإلى اتباع سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهما من أعظم الحسنات لتكفير الذنوب. حسنات كلها ماحية للسيئات. أحاديث كثيرة غير ما ذكرت: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره، رواه مسلم. إن من موجبات المغفرة بذل السلام وحسن الكلام، هذه كلها حديث صحيحة. من موجبات المغفرة بذل السلام، سلم على المسلمين، السلام عليكم، تغفر الذنوب. حسن الكلام مع الناس، حسن الخلق مع الناس. ما من قوم يذكرون الله لا يريدون بذلك إلا وجهه، إلا ناداهم مناد من السماء أن قوموا مغفورا لكم، قد بدلت سيئاتكم حسنات، رواه أحمد وهو في صحيح الجامع الصغير. الصلاة والصيام والصدقة وكفارة المجلس، الأعمال الصالحة فيها تكفير للذنوب. إسباغ الوضوء، كثرة الخطى إلى المساجد، انتظار الصلاة بعد الصلاة، حسنات كثيرة تمحو هذه الذنوب. السبب الرابع من مكفرات الذنوب دعاء الملائكة والمؤمنين للعبد المؤمن. دعاء الملائكة حيا أو ميتا، الملائكة تدعو للمؤمن حيا أو ميتا، والمؤمنون أيضا يدعون لإخوانهم في ظهر الغيب أحياء أو أموات. هذه الأدعية من أسباب ومن مكفرات الذنوب، فلنكثر من الدعوة، الدعاء لأقاربنا، لأمهاتنا وآبائنا تغفر ذنوبهم، ندعو لأزواجنا ولأبنائنا ولجيراننا ولإخواننا المسلمين في كل مكان، ندعو لهم، سبب لتكفير ذنوبهم. الملائكة أيضا تحب المؤمنين. الله عز وجل يقول: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم، كما في سورة غافر. فالملائكة تدعو. قال ابن كثير: قيض الله تعالى ملائكته المقربين أن يدعو للمؤمنين بظهر الغيب، ولذا كانوا يؤمنون على دعاء المؤمنين بظهر الغيب في تفسير ابن كثير لهذه الآية. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل، رواه مسلم في صحيحه. فالملائكة يدعون للمؤمنين والمؤمنون يدعون لإخوانهم، فهذه من أسباب مكفرات الذنوب. الخامسة من مكفرات الذنوب المصائب المكفرة في حياة المسلم، بشرط الصبر واحتساب الأجر وحمد الله تعالى. إذا أصابتك مصيبة فقل: إنا لله وإنا إليه راجعون، اصبر واحتسب الأجر واحمد الله عز وجل، واحمد الله عز وجل. هذه المصائب والأمراض والبلايا تطهر العبد المؤمن من خطاياه، كما يغسل الثوب الأبيض بالماء والثلج. زار شداد بن أوس رضي الله عنه رجلا مريضا فقال له: أبشر بكفارات السيئات وحط الخطايا، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: إني إذا ابتليت عبدا من عبادي مؤمنا فحمدني وصبر على ما بليته فإنه يقوم من مضجعه ذلك كيوم ولدته أمه من الخطايا. ويقول الرب عز وجل: أنا قيدت عبدي هذا وابتليته فأجروا له ما كنتم تجرون له قبل ذلك من الأجر وهو صحيح، رواه أحمد في المسند وغيره وهو في صحيح الجامع الصغير 4300. قال ابن عبد البر: الذنوب تكفرها المصائب والآلام والأمراض، وهذا أمر مجتمع عليه، مجمع عليه بين أهل العلم في كتابه التمهيد مجلد 23، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المسلم من نصب تعب، ولا وصب مرض، ولا هم، ولا حزن، ولا أذى، ولا غم، حتى الشوكة يشاكها، إلا كفر الله بها خطاياه. متفق عليه. ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب، التعب والإرهاق والعرق بسبب التعب، المرض، الزكام وغيره من الأمراض، الهم، الحزن، أذى، أي أذى، الغم يصيبه، شوكة تصيبه في جسمه، إلا كفر الله بها خطاياه. مصائب مكفرة من أعظم أسباب تكفير الذنوب، لكن بشرط الصبر، احتساب الأجر. حمد الله تعالى، الحمد لله، إذا أصابتك مصيبة حمد الله عز وجل، فإن الله عز وجل أراد بك خيرا، أراد بك خيرا. ولنا بحث واسع بعنوان نعمة المرض. المرض نعمة من الله عز وجل، بحث قد ينشر أو نشر سابقا. من أسباب أيضا تكفير الذنوب، لا نطيل عليكم كثيرا، الابتلاء عند الموت وفي البرزخ. الابتلاء، الله عز وجل يبتلي عبده المؤمن الذي عنده ذنوب وخطايا، يبتليه، يشدد عليه سكرات الموت. وفي البرزخ أيضا في ساعة الاحتضار يعاني العبد من سكرات الموت لتطهير ذنوبه ولرفع درجته أيضا. هذه السكرات عانى منها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: لا إله إلا الله، إن للموت لسكرات، كما رواه البخاري. فيشدد على المؤمن سكرات الموت لتكفير ذنوبه وسيئاته ولرفع درجته في الجنة. فإذا وضع العبد في قبره ضمه القبر ضمة لا ينجو منها أحد، لا ينجو من هذه الضمة أحد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو نجا أحد من ضمة القبر لنجا سعد بن معاذ، ولقد ضم ضمة ثم روخي عنه. رواه الطبراني وهو في صحيح الجامع الصغير. في القبر فتنة عظيمة، سؤال الملكين منكر ونكير، هذه فتن، ابتلاءات في القبر المؤمن تكون سببا لتكفير ذنوبه، تكون سببا لتكفير ذنوبه، فتنة القبر، ضمة القبر. فإذا بقيت ذنوب بعد هذا ولم تداركه رحمة الله عز وجل ولم يعفو الله عنه، عذب في قبره ليطهر من ذنوبه التي أصر عليها ولم يتداركها بتوبة صادقة. وما أعظم أهوال القبر، وما أفظع منظره. يقول صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط أفظع منه. رواه الترمذي وابن ماجة. فيعذب العاصي. مصائب إذن: ابتلاء عند الموت وفي البرزخ، فتنة وضمة وسؤال وعذاب لتكفير ذنوب هذا العبد المؤمن. قال صلى الله عليه وسلم: إن الموتى ليعذبون في قبورهم حتى أن البهائم لتسمع أصواتهم. السبب السابع لتكفير الذنوب الابتلاء في عرصات يوم القيامة. يوم القيامة يوم عسير على الكافرين غير يسير، وبعض عصاة المؤمنين أيضا يكون صعبا عليهم. يعذب الله عز وجل في يوم القيامة أقواما من هذه الأمة كما دل على ذلك الكتاب والسنة. هؤلاء لم تكفر سيئاتهم وذنوبهم في الدنيا، ضيعوا هذه المكفرات، لم يأخذوا بها التوبة والحسنات الماحئة والمصائب المكفرة والدعاء ورجاء الله عز وجل وعدم الشرك وغيرها من الأسباب التي مرت معنا، ضيعوها.

هذه التاسعة شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم من الناس من ذنوبهم كثيرة لم تكفر ذنوبهم بما سبق مما ذكرنا، فقد تدركهم شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة والشهداء والأطفال والمؤمنين، يشفعون يوم القيامة، يشفعون لمن أمر به إلى النار، ويشفعون لمن هو دخل النار فيخرجونه بإذن الله عز وجل من النار. شفاعات دلت عليها الأدلة، وهي من أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة. قال صلى الله عليه وسلم: كل نبي سأل سؤالا، أو قال لكل نبي دعوة قد دعا بها، فجعلت دعوتي شفاعتي لأمتي يوم القيامة. متفق عليه صلى الله عليه وسلم: من رحمتي بهذه الأمة. الأنبياء دعوا الله عز وجل، هو دعا لأمته، لم يدعو لنفسه شيئا، جعل دعوته شفاعته لأمته يوم القيامة صلى الله عليه وسلم. ولذلك صح عنه قال: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، رواه الترمذي وأبو داود، وهو في صحيح سنن أبي داود 4739. كذلك أيضا يقول صلى الله عليه وسلم: يخرج قوم من النار بشفاعة محمد صلى الله عليه وسلم، فيدخلون الجنة ويسمون الجهنميين، رواه البخاري وأبو داود. الأنبياء يشفعون لأقوامهم، الملائكة تشفع. في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري يقول صلى الله عليه وسلم، حديث طويل الشفاعة، يقول صلى الله عليه وسلم: فيشفع النبيون والملائكة والمؤمنون. هذه الشفاعات لابد أن يتوفر فيها شرطان: إذن الله عز وجل للشافع أن يشفع، ورضا الله عز وجل عن المشفوع. فعليه أن يوحد الله عز وجل، فإذا أشرك بالله عز وجل لا يرضى عنه الله عز وجل، لن يشفع له أحد يوم القيامة. الملائكة تشفع، الصديقون، الشهداء، الصالحون يشفعون شفاعات. قال صلى الله عليه وسلم: ليدخلن الجنة بشفاعة رجل من أمتي أكثر من بني تميم. قالوا: يا رسول الله سواك؟ يعني هذا الرجل غيرك؟ قال: سواي. في صحيح سنن ابن ماجه 3502. إذن في من رجل من هذه الأمة يشفع لمئات الآلاف من الناس أكثر من بني تميم. قبيلة بني تميم معروفة على مر التاريخ. ويقول صلى الله عليه وسلم: إن من أمتي من يشفع للفئام، ومنهم من يشفع للقبيلة، ومنهم من يشفع للعصبة، ومنهم من يشفع للرجل، حتى يدخلوا الجنة. والشهيد عند الله له 6 خصال يشفع في 70 من أقاربه، كما قال صلى الله عليه وسلم عند الترمذي وابن ماجه وأحمد في صحيح سنن ابن ماجه 2275. وهكذا الصغار إذا توفوا واحتسبهم الوالدان، قال صلى الله عليه وسلم: صغاركم دعاميص الجنة، يتلقى أحدهم أباه أو قال أبويه فيأخذ بيده فلا ينتهي حتى يدخله الله وأباه الجنة. يدخل هذا الولد وأباه مهما ارتكبوا من الذنوب ما عدا الشرك بالله عز وجل. حديث صحيح رواه أحمد وهو في صحيح الأدب المفرد. شفاعات كثيرة، نسأل الله عز وجل رحمته. الأخيرة من مكفرات الذنوب رحمة أرحم الراحمين عز وجل. في الحديث الذي مر معنا سابقا ذكرته قبل قليل في الصحيحين حديث أبي سعيد الخدري، حديث الشفاعة طويل، قال صلى الله عليه وسلم: يشفع النبيون والملائكة والمؤمنون، فيقول الجبار عز وجل: بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة من النار، فيخرج أقواما قد امتحشوا، فيلقون في نهر بأفواه الجنة يقال له ماء الحياة، فيخرجون كأنهم اللؤلؤ، فيجعل في رقابهم الخواتيم، فيدخلون الجنة فيقول أهل الجنة: هؤلاء عتقاء الرحمن، ادخلوا الجنة بغير عمل عملوه، ما صلوا ولا صاموا، عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله، ما صلوا ولا صاموا ولا زكوا ولا فعلوا شيء، ادخلوا الجنة بغير عمل عملوه، ولا خير قدموه، فيقال لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. عندهم لا إله إلا الله محمد رسول الله فقط، فالله عز وجل برحمته يشفع لهم، بقيت شفاعتي، فيقبض قبضة سبحانه وتعالى من النار. هم دخلوا النار يعذبون، امتحشوا يعني تفحموا من شدة النار فحم، فالله عز وجل يخرجهم من النار ويدخلهم الجنة، ويرون الجنة ويرون ما فيها من النعيم ومن سعة فضله. يقول لهم لكم ما رأيتم ومثله معه. هذا الحديث الصحيحين. وفي رواية مسلم يقول الله عز وجل شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، عادوا حمما، فيلقيهم في نهر في أبواه الجنة. هذه رواية مسلم. وهكذا يقول صلى الله عليه وسلم إن لله 100 رحمة أنزل منها رحمة واحدة بين الجن والإنس والبهائم والهوائم، وأخر 99 رحمة يرحم بها عباده يوم القيامة. فرحمة الله عز وجل واسعة، ومن نظر إليها لم يخنت من رحمة الله عز وجل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم وجزاكم خيرا على حسن الاستماع. وانتهينا من درس كتاب 40 النووية، وإن شاء الله بعد العيد نبدأ كتابا جديدا في يوم 3 في نفس الوقت هذا، وهو كتاب الترغيب والترهيب لإمام المنذري رحمه الله. وجزاكم الله خيرا. المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة شبكة بينونة للعلوم الشرعية على الرابط بينونة.net. وجزاكم الله خيرا.